وربما يزدرون ينظرون باحتراق باحتقار الى من يقول لهم السلام عليكم. فهذا من الهوان والذل الذي طبع الناس وهم لا يشعرون بما هو في كان السلام. يعني عدم التسليم دي كانت عقوبه اساسا عقوبه يعاقب بها من يخالف الشرع مثلا بالجهر بالفسق او بدين عدل او ضلاله او نحو ذلك فيهجر لئلا يسلم عليه. واضح. فالان صار بعض الناس يعني يتاذون ان تسلم عليه مسؤول ان تحيه باي تحيه اخرى من تحية هؤلاء القوم يعني الذين زهدوا فيما صرفه الله به من تحيه اهل الجنه السلام. فهل تيجي تحيه العالم افضل من تحيه السلام عليكم؟ السلام عليكم صفه يعني تعلن هذا الشخص الذي تسلم عليه يعني اولا فيها ذكر اسم الله سبحانه وتعالى الذي هو السلام وفيها إشاعة السلام والطمأنينة. فكون السلك السلام معناه أنك تؤمنه من شرك تؤمنه من شرك واضح وليس محددا الوقت مثلا في صباح الخير أو مساء الخير في الصباح فقط أو في المساء فقط كما هي تحية الجاهلية أنا أنعم صباحا وأنعم مساء هذه تحية أهل الجاهلية. فكيف عاقل يعني يستبد الذي هو أدنى من الذي هو خير ويجهز في السلام الذي هو تحية أهل الجنة إلى تحية المعضوب عليهم والضالين يعني ممن أبغضهم الله سبحانه وتعالى. إلا قيلا سلاما سلاما. هذا كله فيما يتعلق بالثواب وجزاء وعاقبة المقربين أو السابقين. ثم قال تبارك وتعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أي أي شيء هم أي شيء هم أي هم شرفاء عظماء كرماء يتعجب من أوصافهم في السعادة في سدر مخضود أي لا شوك له. في سدر مخضود أي لا شوك له أو مخضود يعني موخر بالثمار يثقل من الثمار التي يحملها وهو شجر السدر المعروف. في سدر مخضود أي لا شوك له أو موقر بالثماره وطلح منضود. الطلح وشجر الإيه الموم شجر الموم وطلح منضود يعني شجر الموز الذي نضض ثمره من أسفله إلى أعلى أو نضب ثمره من أسفله إلى أعلى. قال مجاهد كانوا يعجبون بود من طلحه وسدره يعجبون بود في الأرض من يد هذا مكان أحسنه مكان في الطائف من طلحه وسدره لأن في شجر الطلح وشجر يعني الإيه السدر فكانوا يعجبون به. وشجرة الموز ثمرت ثمرتها حلوة دسمة لذيذة لا نوى لها لا نوى لها وظل ممدود أي ممتد مندفع لا يتخلص لا يتخلص الظل الذي يكون في الدنيا ويضعه الحر والثلج هذا ظل ممدود. وماء مسكوب أي مصبوب دائم الجريان وماء مسكوب مصبوب دائم الجريان لا ينقطع. وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة أي لا تنقطع عنهم متى أرادوها لكونها غير متناهية فمن ثم لا تنقطع أبدا عنه لأنها موجودة بلا نهاية. ولا ممنوعة أي لا تمنع عن طالبها. والخفض بيان أن فاكهتها يعني مغايرة ومباينة لفاكهة الدنيا لأن فاكهة الدنيا موسمية توجد في موسم ولا في موسم آخر يأتي عليها وقت تنقطع تماما ولا تكون موجودة كفاكهة الصيف في الشتاء وتمتنع أحيانا لعزتها احيانا تمتنع ان تكون ايه يعني لا تجد وفره غير متوفره في الاسواق نادره وقليله هذا نوع من الامتناع. بل احيانا تمتنع بسبب الجد او القحط او الجفاف او نحو ذلك تقرا اي جائحه او سبب يترتب عليه انها تمتنع. اما فاكهه الجنه فلا يعرض لها شيء من هذه الطوارئ وهذه الجرائح وهذا الانقطاع. وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعة أي مرتفعة في منازلها أي فرش مرفوعة على الأرائك للركوب والمضاجعة، وقد يؤيده تأثره بوصف من يضاجعهن فيها وهو قوله تعالى إلا إنشأناهن إنشاء، يعني يؤيد التفسير الثاني يعني كلمة فرش مرفوعة كما قلنا إما فرش مرفوعة يعني الفرش نفسها مرتفعة في منازلها أو الفرش مرفوعة يعني فوق الأرائك وهي ترفع من أجل الركوب عليها. يؤيد هذا التفسير الأخير أنه ربط عز وجل مباشرة بين قوله وفرش المرفوعة بقوله إلا أنشأناهن إنشاء، إشارة إلى يعني الشعور الآن إلا أنشأناهن إنشاء أي إنشاء بديعا سائق الوقف. فالضمير يعود على ما فهم من السياق والسباح لأن الحور لا يعني سبق ذكره إلا في السياق القريب، واضح؟ فإن ما فهم من السياق أن المقصود بهن الحور العين. وقيل قد يثنى عن الحور بالفرش، وفرش المرفوع قد يكون يعني أحيانا يستعمل الكناية عن الحور بالفرش. نعم، كنت سؤال مرة غريب يعني ذكرني بهذه الكناية في إحدى البلاد، يعني كان هذا يعني فسألني واحد منهم عن صحة دعاء يزعمون أنه يعني دعاء مأثور، أنهم يقولون لي اللهم جدد لنا الإيمان والفراش، فربما يعني كأن السؤال كان شخصا تركيا أو شيء هذا، فالجماعة الأفراش من بدعة كثيرة فيسألون عن صحة هذا الدعاء اللي يبدأ من منتشر عندها، فلعله يقصد جدد لنا الإيمان، هذه معروفة لما كانت المحاضرة عن تجديد الإيمان، فضمن الأسرة سأل هذا السؤال الفراش لعله إيه يعني يتزوج زوجة جديدة، فأنا أقول هذا كي لا تنسوا أن أحيانا يكنى عن الحور أو عن الزوجة بالإيه بالفرش. وقيل إلا أن يقيل قوله تبارك وتعالى وفرش مرفوعة إلا أن تأناهن إنشاء، يعني مرفوعة على الأرائك كآيتهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، فيكون على الحقيقة ها مش هنا الكناية، لا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وهنا يقول تبارك وتعالى وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، يعني لم يكنسنا لم يتمثل عروبا أترابا، عروبا جمع عروب، والعروب هي المتحببة إلى زوجها المحبوبة لتبعولها، واضح؟ فمعنى عروبا جمع عروب، والعروب هي التي تتلبس وتتحبب إلى زوجها ولذلك يحبها لتبعولها. عروبا أترابا، أترابا يعني على سن واحدة، سن واحدة، والسبب هو الموافق لك في السن، وبحروبا أسرابا يعني سنهن سن واحدة، وأصحاب اليمين يعني أنشأناهن إنشاء لأصحاب اليمين، وجعلنا عنهن أبكارا لأصحاب اليمين، عروبا أسرابا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة وأمة من المتقدمين في الإيمان وممن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان من هذه الأمة. والكثرة ظاهرة لوفرة أصحاب اليمين في أواخرهم دون السابقين كما بينا أولا، يعني عند الكلام فيما مضى في تفسير قوله تبارك وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وذكرنا الخلاف في تفسير هذه الآية. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، بالنسبة لكلام العلامة الكثير في هذه الآيات التي مضت يقول في قوله تعالى إلا أنشأناهن إنشاء، الضمير في أنشأناهن قال بعض أهل العلم هو راجع إلى مذكور، وقال بعض العلماء هو راجع إلى غير مذكور إلا أنه دل عليه المقام، فمن قال إنه راجع إلى مذكور قال هو راجع إلى قوله تعالى وفرش مرفوعة إلا أنشأناهن إنشاء،

ويمكن ان تتسع لغه لوقت ما يكون بعده من الاهوال والعياذ بالله. وجعله نزلا مع ان النزل هو ما يكرم به النازل، وانما سماه نزلا متهكما، جعله نزلا مع ان النزل هذا هو الاكرام الذي يكرم به النازل، فجعله نزلا متهكما به، كما في قوله: وكنا اذا الجبار بالجيش ضاقنا جعلنا القمى والمرهفات له نزلا، يعني حييناه بالسيوف وقتلناه. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين. النزل بضمتين هو رزق الضيف الذي يقدم له عند نزوله إكراما له، ومنه قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في البيت نزلا. وربما استعملت العرب النزول في ضد ذلك على سبيل التهكم والاحتقار. وجاء القرآن باستعماله فيما يقدم لأهل النار من العذاب، فقوله هنا في عذابه المذكور في قوله: لآكلون من خير من جحوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم أي هذا العذاب المذكور هو ضيافتهم ورزقهم المقدم لهم عند نزولهم في دارهم التي هي النار. قال تماما يعني مقصود بالتهكم، يعني ايه كما تقول هذه تحياتهم، فهذا تهكم يعني تحيا فيها اكرام لكن فيها اهانه وعذاب اليم. تماما كما قال تعالى في الكافر الحقير الذليل، قال: ذق انك انت العزيز الكريم. قال له العزيز الكريم؟ لا، هذا تهكم به، انك انت العزيز الكريم، وهو في الحقيقه الحقير الذليل. أذن من حميم وتسلية جحيم. فقال تعالى في آخر الكهف: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ونظير ذلك من الكلام العربي قول أبي السعدي الدردي: وكنا إذا الجبار بالجيش ضاقنا جعلنا القمى والمرهفات له نزلا. هذا نزلهم يوم الدين أي يوم الجزاء. عرض تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم يا معشر طيب والمكذبين بالبعث، فأوجدناكم بشرا ولم تكونوا شيئا، نحن خلقناكم فلولا تثبتون أي بالخلق، وهم وإن كانوا مكرمين به بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إلا أنه نزل منزلة العدم والإنكار. نحن خلقناكم فلولا تثبتون، يعني بأن خلقناكم قد يقول قائل فهمنا من آيات الأخرى أن مشركي قريش كانوا يقولون بالإيه؟ بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، بدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لكن لما كان هذا الإقرار بالخالق لم يترتب عليه العبودية له وتوحيد الألوهية، صار ثلاثين، صار إيه؟ ثلاثين: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ففهم أنه يصف هنا بأنهم لا يصدقون بأن الله هو الذي خلقهم، ولكن دلت بعض الآيات على أنهم يصدقون أن الله خلقهم، فنزل تصديقهم الذي لم يثمر الطاعة والانقياد وتوحيد الله منزلة الإيه؟ العدم. فلذلك فهذا هو المعنى. يقول: نحن خلقناكم أي ما خلق قريش والمكذبين بالبعث، فأوجدناكم بشرا ولم تكونوا شيئا فلولا تصدقون أي بالخلق، وهم وإن كانوا مقرين به بقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. إلا أنه نزل منزلة العدم والإنكار، لأنه إذا لم يقترن بالطاعة والأعمال الصالحة لا يعد تصديقا. أي المعنى: فلولا تصدقون بالبعث، يعني إلا نحن خلقناكم فلولا تصدقون بأن الذي خلقتكم، فنقول هم مصدقون لكن نزل تصديقهم الذي لم يثمر طاعة وانقيادا وعملا صالحا منزلة العدم. أي تفسير آخر: نحن خلقناكم فلولا تصدقون بقدرتنا على بعثكم وإعادتكم مرة أخرى، فإن من قدر على الإبداء قادر على الإعادة. ثم قال تبارك يقول علامة الكفي رحمه الله تعالى: لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين، وأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين، وذكر جزاء منكر البعث بأكل الزقوم وشرب الحميم أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة على البعث. فقال نحن خلقناكم هذا الخلق الأول فلولا تصدقون، أي فهل لا تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثاني، لأن عادة الخلق لا يمكن أن تكون أصعب من ابتلائه كما لا يخفى. فهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق الثاني جاء موضحا في آيات كثيرة جدا في قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فنفت وعادة الخلق أهون على الله سبحانه وتعالى من ابتلائه وهو أهون على الأسهل عليه. طيب وهو أهون عليه يعني أسهل عليه، هل هي هكذا تحق الله سبحانه وتعالى أم ماذا؟ هذا مخاطبة من هذا المخاطبة من يعني أو يعني مخاطبة المخاطبين بما هو معروف الإيه لديهم، لكن هو في الحقيقة هل هناك سهل وأسهل على الله؟ قلت مفيش حاجة أسهل على حاجة من الضيف، هذا القدر على كل شيء قدرة متساوية، إزاي سهل وده يعني أصعب شوية وده ملتفت على نتيجة ده بيلقاها على التوجيه في أفعال كل شيء عليه هين وسهل. فذلك قال ربك هو علي هين، واضح؟ فاستعمال هذا التعبير وهو أهون عليه يعني أسهل عليه بالنسبة لما هو معهود عندك أنت وأيها المؤيه المخلوقين، أما من ابتدأ شيئا لا شك أن إعادته أسهل من إيه؟ من ابتدائه، لأنه صار خبيرا به وبدريبه ومثالته، واضح؟ أما الله سبحانه وتعالى فكل ذي قدرات سواء، ليس هناك سهل وأسهل، فإنما كله على الله هين. وقال تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في غير من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى نشاء الآن. وقال تبارك وتعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال تبارك وتعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. واضح؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون، لولا حرف تحديد، لولا حرف تحديد ومعناه الطلب بحق فشدة، فالآية تدل على شدة حث الله من كفاره وحده لهم على التصديق والبعث لظهور برهانه القاطع الذي هو خلقه لهم أولا. ثم قال الله تبارك وتعالى شرع عز وجل في ذكر الأدلة القاطعة على البعث والنفوس، فقال تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أي ما تحدثونه في الرحم من النطق، فأنتم تخلقونه بجعله بشرا سويا أم نحن الخالقون أي بإصابة الصورة الإنسانية عليه. يقول العلامة السلفي رحمه الله تعالى قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون يعني أفرأيتم ما تحبونه من المني في أرحام النساء، فما هنا موصولة أفرأيتم ما تمنون يعني الذي تمنون. طيب أين العائد؟ محذوف تقديره الهاء، إذا إيه أفرأيتم ما تمنونه في التفسير يقول تمنونه، فالعائد محذوف وتقديره إيه؟ تمنونه. فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذا استفهام تقرير، ليس كان تقرير لا يمكن أن يكون جوابهم نحن الخالقون، هذا لا يمكن، فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فالاستفهام هنا استفهام تقريري، فإنهم لا بد أن يقولوا الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لا يمكن، هم يدعوا أنا بالإمام خلق شيئا، فهذا استفهام تقريري أنه لا بد أن يجيبوا بهذا الباب، أنتم الخالقون، واستفهاما لله سبحانه وتعالى على التعظيم، فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فيقال لهم إذا كنا خلقنا هذا الإنسان الخطيب المبين من تلك النطفة

انظر الى اجزائها. نحن قدرنا بينكم الموت واحد وما نحن بمسبوقين، ثلاثه على ان نبدل امثالكم. فعلى التفكير الذي ذكرناه اثنين غير متعلقه بثلاثه، ولكن ثلاثه متعلقه به واحد، بمعنى نحن قدرنا بينكم الموت على ان نبدل امثالكم، يعني نبدل من الذين ماتوا امثالا لهم ليوجدوهم. واضح؟ نحن قدرنا بينكم الموت على ان نبدل امثالكم، اي نبدل من الذين ماتوا امثالا لهم ليوجدوهم. وعلى هذا فما معنى تبديل امثالهم؟ معناه ايجاد اخرين من ذريه اولئك الذين ماتوا. وهذا المعنى تشهد له ايات كثيره من كتاب الله تعالى، فقوله تعالى ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعضكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين. وهذا التفسير هو اختيار ابن جرير، وقراءه قدرنا مناسبه لهذا الوجه، وكذلك رغبه بينكم. اما الوجه الثاني وجه اخر في تفسير الايه فهو ان قدرنا بمعنى قضينا وكتبنا. نحن قدرنا بينكم الموت، يعني قضينا وكتبنا الموت وقدرناه على جميع الخلق. وهذا الوجه تشهد له ايات من كتاب الله، فقوله تعالى كل شيء هالك الا وجه. يبقى معنى نحن قدرنا بينكم الموت يعني ايه؟ نحن كتبنا وقضينا ان كل نفس ايه سوف تموت، كما قال تعالى كل نفس ذائقه الموت، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وعلى هذا القول فقوله تعالى على ان نبدل متعلق بمسبوقين، اي ما نحن بمغلوبين. والمعنى وما نحن بمغلوبين على ان نبدل امثالكم ان اهلكناكم لو شئنا، فنحن قادرون على اهلاككم، ولا يوجد احد يغلبنا ويمنعنا من خلق امثالكم بدلا منكم. يبقى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على ان نبدل امثالكم. بمعنى نحن كتبنا عليكم الهلاك لان كل نفس ذائقه الموت، قدرنا بينكم الموت يعني قضينا بالموت على جميع الخلق، كل شيء هالك الا وجه. وبعدين بقى وما نحن مسبوقين على ان نبدل امثالكم، فاذا اردنا ان نبدل امثالكم لن يغلبنا غالب ولن يسبقنا سابق. وهذا المعنى في قوله تعالى إياك يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، وقوله تعالى إياك يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، وقال إياك يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، وقال تعالى وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ومن فئة فيما لا تعلمون، وما نحن مسبوقين على ان نبدل امثالكم ومن فئكم فيما لا تعلمون، قال بعضهم ومن فئه بعد اهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور والهيئات، كان من فئكم قرده وخنازير كما فعلنا ببعض المجرمين قبلكم. فقال بعضهم من فئه فيما لا تعلمونه من الصفات، فنغير صفاتكم ونجعل المؤمنين يعني ديب، ونجمل المؤمنين بثواب الوجوه، ونقبح الكافرين بسوء بثواب الوجوه وزلقة العيون إلى غير ذلك من الأقوال. ثم انتقل الاستدلال إلى دليل آخر من أدلة البعث والنشور، فقال عز وجل أفرأيتم ما تحرثون، يعني أفرأيتم ما تحرثون الأرض لأجله، لأن أمر الاختيار أفرأيتم ما تحرثون فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فإن هأت قوله تزرعونه تعود إلى إيه؟ ما تحرثون، هل نحن بنحرث الأرض أم نحرث الحد؟ نحرث الأرض، لكن بنحرث الأرض من أجل أن نرى فيها الإيه؟ الحد، فإذن في التفسير نقول في التفسير أفرأيتم ما تحرثون الأرض بأجله وهو الحد. أمر الاختيار بقى الأشياء في كبيرة فأنتم تزرعونه أي هذا الحد، من قال قد يقول فالإيجا بسيرة الحد، وأن نفسه في التفكير بنخبر أفرأيتم ما تحرثون الأرض لأيه إن هو الحد، ثم أتى السياق لا يتكلم عن الحد نفسه، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. والحرب شق الأرض للزراعة وإثارتها وإلقاء البذر فيها، فأنتم تزرعونه أي تنبتونه أم نحن الزارعون يعني أم نحن المنبتون. وعن بعض السلف كان إذا قرأ هذه الآية وأمثالها يقول بل أنت يا رب بل أنت يا رب أنت الذي تزرع وأنت الذي يعني تنميه. لو نشاء لجعلناه حطاما لو نشاء لجعلناه حطاما يعني هذا الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما أي بثناه قبل اقتوائه واستحصاده. وأصل الحطام ما تحطم وتفكك لشدة يجسد وجفافه. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون أي تعجبون من هلاكه ويبكيه بعد خبرته أي تنجمون على اجتهادكم فيه الذي ضاع وخسر أو تفكهون على ما أصبتم لأجله من المعاصي فتتحدثون فيه. والتفكه التنقل بسلوك الفاتحة وقد استعير للتنقل بالحديث لأنه يجوز سبيل واضح. فالتفكه هنا مقصود به تناقل الحديث الكلام الحوار واضح. فتفكهون هنا هي أصلها من الانتقال بين سلوك الفاتحة بيتفكه يعني ايه يتنقل بسلوك الفاتحة. وقد استعير للتنقل بالحديث لأن الحديث ذو سبيل أنواع الحديث مثل الخواطر الروائي أصلاح. وقوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون تتحدثون وتتكلمون إلا لمغرمون إلا لمغرمون يعني تقولون إلا لمغرمون. فهذا مقول قول مقدر إلا لمغرمون. أي ملزمون غرامة غرامة ماء فخمة أي مهلكون مهلات رزقنا من الغرام بمعنى الهلاك لأن الغرام يأتي بمعنى الهلاك. قال الشاعر إن يعذب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. فقال تعالى إن عذابها كان غراما فمنازلا بل نحن محرومون أي حرمنا رزقنا. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون نحن لولا كائن جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. انتبه ان في كائن جعلناه هنا في الزرع قال فيه الله تبارك ايه لولا كائن لا نجعلناه حطاما. في الايه الاخرى لولا كائن جعلناه اجازا كيف تبارك الكلام ان شاء الله. يقول تضمنت هذه الايات الكريمه برهانا قاطعا ثانيا على البعث وامتنانا عظيما على الخلق بخلق ارزاقهم لهم. فقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون يعني أفرأيتم البذر الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثها يعني بعد تحريكها وتسريتها فأنتم تزرعونه وأنتم تجعلونه زرعا ثم تنمونه إلى أن يصير مدركا أو مدركا صالحا للأكل أن نحن الزارعون له. وهذا المعنى لا يتفكر إليه إلا الإنسان المؤمن العاقل. لكن الكافر يعمى عمية هذه الكبرى قدرة الله على إنبات هذه الجذرة. نحن البشر لا علينا من فقط أخذ الأسباب لكن هل الأسباب حتما تؤدي إلى نتائج؟ قوة الإنبات القوة التي تنمي وتنقل هي قوة إيه؟ قوة الله سبحانه وتعالى. يعني نحن فقط نأخذ الأسباب نوفر الماء نوفر الجذرة نحو في الأرض نفس الماء لكن من الذي ينبت؟ الله سبحانه وتعالى واضح؟ ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره هو أن يقال أنت يا ربنا هو الزارع المنبت ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل من هذا الجذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد موتكم. فكون إنبات النبات بعد عدمه من براهين البعث جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فقال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله. من رحمة الله هنا؟ المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله لأن المطر أحيانا يسمى رحمة. الدليل إيه؟ سورة النمل صغات البول يدي رحمة